متقسما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فعموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنهج الصحيح. ومجرد أن يعرف الإنسان بأنه صحابي هذا كاف في إثبات عدالته، وكاف في إثبات صدقه، وكاف في إثبات محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المتأخرين من الصحابة في حق المتقدمين منهم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلا يجوز لأحد أن يتهاون في هذه المسألة العقائدية التي ينبني عليها أن الإنسان إذا لم يوثق ويثق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرح جزءا كبيرا من السنة. بعض الناس لا يأخذ بالأحاديث التي رواها أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وأبو هريرة، لأن هؤلاء عنده ليسوا ثقات. من الثقات يا لئيم إذا لم يكن هؤلاء الثقات؟ إذا لم يكن هؤلاء كبار الصحابة وأفضلهم أبو بكر الذي نص عليه القرآن بقوله حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله تبارك وتعالى أثنى على أبي بكر ونص على صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يجرؤ بعض الناس على أن يتنقصه وهو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء. وحينئذ فلا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذه المسائل التي لها مساس كبير وأثر يتعدى في عقيدة الإنسان وفيما جاءنا من السنة والبيان من رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم. يقول: مات جدي وترك والدي وعمتي وعمي، وعند توارث الأرض لم تأخذ عمتي جميع حقوقها، أخذت جزءا ووقعت على مستند أنها أخذت جميع حقوقها، مع العلم أنه بعد وفاة والدي عرفنا أنها غير راضية عن ميراثها الذي أخذت. فهل يجوز نحن الأبناء أن نعطي ابنها بعد أن توفيت باقي الحقوق، وبهذا يرتاح أبي من باقي الحقوق وهو في قبره، وهل عمتي ترتاح في قبرها في الآخرة؟ أولا هذا السؤال يقول: إنسان توفي وترك ابنين وبنتا، لأنه يقول السائل ترك والدي وعمي وعمتي، فهؤلاء أولاد جدهم، وحينئذ فيكون ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، رؤوسهم خمسة، يقسم المال إلى خمسة أجزاء، تأخذ العمة كما ذكر في سؤالها الخمس، وكل واحد من الأخوين الذي هو والد السائل وعمه كل واحد يأخذ خمسين. وكونهم ظلموا عمتك كما جاء في سؤالك هذا الظلم لا يجوز وحرام، وأنتم بإعادة القسمة تحسنون إلى الجميع، فتحسنون إلى والدكم وتردون شيئا من الدين الذي كان عليه، لأن ما ظلم به أخته يعتبر دينا عليه، وستحاسبه وتقف محاسبة له أمام الله تعالى، لأن كل الأمور قد يغفرها الله تعالى ما عدا الشرك وما عدا الدين. فإن الله لا يغفره إلا إذا سدد. وأيضا توفرون شيئا من الضرر اللاحق بالورثة الذين يعقبون هؤلاء، وأنتم بهذا العمل على خير إن شاء الله، وهذا بر منكم وإحسان إلى الجميع. قل هل يجوز دفع الزكاة لشخص عليه ديون كثيرة حيث أنفقها في مشاريع وخسرت؟ هذا الموضوع كثير من الناس يدخلون في أمور يقحمون أنفسهم ويغامرون فيها، وهم لا يحسنون التعامل معها، أو أنهم يأتيهم كوارث ونكبات. الإنسان إذا كان يستطيع مع تطاول المدة سداد ما عليه من الدين فإنه لا يعطى من الزكاة، أما إذا كان الدين الذي عليه يعجز عن سداده فإنه حينئذ يعطى من الزكاة وفاء لدينه. لكن إذا كان من المغامرين الذين لا يحسنون التصرف فيجب الحجر عليه بحيث لا ينفذ عمله مرة أخرى ويقحم نفسه في مشاريع لا يحسن إدارتها ولا يحسن التعامل معها. فبعض الناس قد يقول أنا أريد أن أدخل في هذا المشروع وأنا أعرف أني ما أستطيع الخروج منه، لكن إن نجحت هذه المرة وإلا يسدد عني الناس من الزكاة. هذا إنسان يعتبر سفيه ويجب الحجر عليه لأنه لا يحسن الدخول في مثل هذه الأمور. قل راتبي 4000 دينار ولكن لا يبقى إلا الشيء القليل، هل أزكي؟ نقول إذا كان الذي يبقى نصاب الزكاة أي ما يساوي 20 مثقال أو 200 درهم وحال عليه سنة فإنك تخرج زكاته، أما إذا كان أقل من النصاب فإنه لا زكاة فيه. هذا يسأل يقول إذا كنت أطلب شخصا مالا وهو فقير وأدخل السجن بسبب عجزه عن سداد ما عليه من الديون، هل تنازلي عن بعض الدين يعتبر من الزكاة؟ نقول لا، الزكاة إنما هي إخراج، وأما الإسقاط فلا يعتبر زكاة. كونك تبرئه أو تسقط عنه شيئا من الدين لا يعتبر هذا إخراجا للزكاة، لكن لو أنك أعطيته من الزكاة من دون اشتراط عليه أن يردها لك فقام هو ورد إليك هذا المال الذي أعطيته على أنه سداد للدين أو أعطاك بعضه من دون اشتراط فلا شيء في هذا. قول إذا أنا أطوف وأدركتني صلاة الجنازة فهل يجوز لي أن أقطع الطواف وأصلي أم أستمر؟ نقول بل توقف في مكانك وصلي، وبعد الصلاة استأنف من مكانك الذي توقفت فيه ولا شيء عليك. قول أنا أقسمت بالله تعالى على أمر من الأمور وحنفت في قسمي ولم يكن معي مال فصمت يومين ثم من الله تعالى علي من فضله بمال، فهل أتم الصيام أو أتحول إلى الإطعام؟ نقول الصيام لا بد فيه من التتابع، فصيام 3 أيام متتابعات كما في القراءة، فكفارة اليمين لا بد فيها من تتابع صيام الأيام 3 وأنت لم تتابعها، والآن وجدت مالا فحينئذ وأنت لم تكمل الصيام وتوقفت عنه فعليك أن تنتقل أو أن تكفر بالإطعام ما دمت واجدا له. قل ما حكم بعض الناس الذين يتطاولون على العلماء من أهل الفضل ونحو ذلك، فهل يحق لهم ذلك؟ إلى آخر ما جاء في السؤال ركيك. أولا التكلم في الناس هذا غيبة، والغيبة محرمة في حق كل إنسان، ووصف الله تعالى المغتاب بمن يأكل لحم أخيه إذا مات عنده، إذا أن أخاك مات عندك تأخذ سكين وتقطع من لحمه وتأكل، هذه حال المغتاب. أما إذا كانت الغيبة في حق العلماء الذين يعلمون الناس الخير فهذا اعتداء من جانب آخر، وهو اعتداء على ما يتصفون به من العلم، لأن القدح إنما هو في علمهم وتقليل شأنهم وتوجيه الناس أو أنظار الناس إلى عدم الثقة فيهم، وهذا خطر كبير وضرر عظيم على الأمة في عدم ثقتها بعلمائها. وقد قال بعض السلف لحوم العلماء مسمومة، لأن الأكل منها يسبب الهلاك للأمة ويسبب الضرر على المجتمع، بحيث يفقد الناس الثقة في علمائهم، فلا يجد الناس من يثقون فيه ويتخذون علماء جهال فيفتون بغير علم ويضلون حينئذ. يسأل عن صلاة الوتر. صلاة الوتر من السنن المؤكدة، وأقله ركعة ولا حد لأكثره، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، في رواية 13 ركعة. وقال للأمة صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وعلى هذا في الإنسان يعني يصلي ما يختار، وهو وقتها ما بين صلاة العشاء والفجر، ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالإنسان بحسب حاله، إن أراد أن يطيل القيام ويقلل الركعات، وإن شاء أن يخفف القيام ويكثر الركعات. قل في حادث توفي 5 أشخاص فكيف تكون كفارة لصاحب الحادث، 2 شهر أم أكثر؟ نقول لكل واحد 2 شهر، لكل شخص يصوم 2 شهر متتابعين، وليس من اللازم أن يصل بينها، فقد يوزعها على سنوات، في كل سنة يصوم 2 شهر أو في كل سنة يصوم 2 وشهرين، يعني 4، بحسب ما هو الأرفق به. ولهذا ينبغي للناس أن ينتبهوا لهذه المسائل. ومع الأسف الشديد صار الناس في زمن هذا لا يبالون بإتلاف الأرواح، وما نشاهده من كثرة الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها الأبرياء بسبب تهور بعض السائقين أو تسليم السيارات لبعض السفهاء والطائشين الذين يعيثون في الأرض فسادا ويروعون الآمنين، هذا مظهر غير حضاري ويدل على عدم الوعي وعدم الفهم لما يترتب على فعل الإنسان من إتلاف الأرواح والأموال. والذي يراجع دوائر الشرطة والقضاء والمستشفيات يرى العجب العجاب من هذه الحوادث التي تتكرر يوميا. فينبغي للناس أن يكون عندهم وعي لما يترتب على هذه الحوادث من مثل سؤال السائل، فقد يموت مع الإنسان أو بسبب الحادث 10 أو أكثر، وهذا يكلف كثيرا الجاني نفسه، حتى لو تحملت العاقلة الدية لكن الجاني نفسه يتحمل هذه الكفارة التي لا ينوب عنه غيره فيها. ونسأل الله تعالى العافية من كل سوء. أقول عندي أخ أكل مال ولد أخيه اليتيم فقمت وقضيت عنه فهل يجزي علما بأن أخي هذا فقير؟ فقضيت عنه حق اليتيم. جزاك الله خيرا على هذا العمل، وأنت أحسنت إلى أخيك وأحسنت إلى اليتيم. وكما مر بنا في درس سابق أن أكل مال اليتيم من الكبائر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عدها من السبع الموبقات. والله تبارك وتعالى أوصى باليتيم في مواضع كثيرة من كتابه. بعض الأخوة أسئلتهم غير واضحة، يقول كان السؤال يقول أنا الآن أقضي ما فاتني من الصلاة في أيام زمان، فهل تجزي الصلاة قضاء علما بأني لا أتذكر الفروض التي تركتها قبل مدة طويلة من الزمن؟ نسأل هذا السائل ونقول لماذا تركت الصلاة؟ هل كنت متهاونا أم جاهلا؟ إذا كان تركك للصلاة بسبب التهاون والإهمال فلا قضاء عليك، لأن تارك الصلاة كافر، وإذا تاب تاب الله عليه ولا قضاء عليه. أما إذا كان بسبب جهلك لحكمها فإنك تقضيها حتى تطمئن إلى أنك قضيت كل ما عليك وتحتاط لهذا. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى خطر هذا الموضوع، لأن هذا السائل يقول كنت من زمن قديم، وهذا يعني أنه الآن كبير السن، فهل لك أولاد؟ وهل أولادك مثلك يوم أن كنت أيام زمان لا يصلون؟ أم أنك تنبهت لهذا وربيتهم على أداء الصلوات؟ كثير من الناس يتهاون في الصلاة لأنه لم يستشعر لزومها، لأن والده المحترم لم ينفذ فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أبو عشر ما بلغ، ومع هذا إذا لم يصلي يضرب، حتى أنه إذا بلغ يكون يصلي من مدة ويكون قد عرف الصلاة وأركانها وشروطها وأحب الذهاب إلى المسجد وتربى على محبة المواظبة عليها، حتى أنه لو فاتته يوما أو فرضا أحس بألم شديد وخسارة، فيبلغ وهو مواظب على الصلاة محب لها، لا أن يكون تاركا لشيء منها. الله تعالى حمل كل راع مسؤوليته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فأولادك سيسألونك عندما يقفون بين يدي الله تعالى وتفتح سجلاتهم تركوا الصلاة كذا سنة أو كذا يوم أو كذا شهر، فيقولون إن الوالد المحترم ما علمنا، فيحجونك أمام الله في إهمالهم، وأنت اهتممت بتربيتهم البدنية والدنيوية وأهملت تربيتهم الدينية والإيمانية، بينما هم خلقوا لأجل أن يعبدوا ولم يخلقوا لأجل أن يملأوا بطونهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واجب على الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور وأن يحرص على تربية أولاده على المحافظة على الصلاة ومحبة المساجد. فالشاب الذي ينشأ في طاعة الله والشاب الذي قلبه معلق في المساجد من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. يسأل يقول إن له بنت من زوجة طلقها ومنعوه من رؤية بنته، تقدم للمحكمة بشكوى إلى آخر ما جاء في سؤاله. على كل حال لا أحد يمنع الإنسان من رؤية أولاده، ومنعهم إياك من رؤية بنتك هذا خطأ وجريمة في حقك وفي حق بنتك. والحضانة للأم ما لم تتزوج إلى أن تبلغ سبع، وبعد السبع تكون عند أبيها، وما دامت القضية معروضة عند القاضي فأنت تراجع القاضي وتبين حقيقة الأمر، وهو لا يظلمك حقك. السؤال يقول ما سؤال من أغرب الأسئلة، يقول ما حكم لعن الشيطان؟ تريد تترحم عليه؟ هذا من أغرب الأسئلة، أو هو أغرب الأسئلة، ولهذا لا أجيب عليه، لكن أريدكم أن تعرفوا كيف يكون عند بعض الناس من التصور في السؤال. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب سعير، هل هذا تترحم عليه؟ والله تعالى يقول إنه عدو لك. الله تعالى نص في كتابه الكريم في مواضع كثيرة على لعنه وطرده، أنت تتردد في هذا؟ أنصح هذا السائل أن يقرأ القرآن وأن يجتهد في قراءة كتب التوحيد ابتداء بالأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية، وأن يجتهد في قراءة كتب الحديث صحيح البخاري ومسلم وبلوغ المرام، ويكون عنده ثقافة دينية حتى أنه لا يقع في مثل هذا السؤال. قل هل تصح الصلاة بعد رفع الحدث الأكبر بالتيمم أم لا؟ نقول التيمم إذا تيمم الإنسان عند وجود دواعيه، بمعنى أنه فاقد للماء أو لا يستطيع استعمال الماء، فإن تيممه يقوم مقام الغسل، ويصح أن يصلي وبهذا التيمم. فالتيمم بديل عن الماء في الوضوء والغسل. إنسان إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله وعليه جنابة فإنه يتيمم ويصلي، يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ويمسح بيديه وجهه وكفيه، لا فرق بين الوضوء أو بين رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر في التيمم. نقول عندي أراضي هل عليها زكاة وكم هي؟ نقول إذا كانت هذه الأراضي معروضة للبيع فإنها من عروض التجارة، تقوم قيمتها كل سنة وتزكيها. أما إذا كانت غير معروضة للبيع وإنما تريدها للاستثمار للبناء عليها ونحو ذلك، أو تؤجلها حتى وقت آخر لتقيم عليها منزلا لك، فهذه لا زكاة فيها. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.